الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. طيبت عليك يا جابر الخواطر. الله الله طيبت عليك. الله موفق ان شاء الله. بسم الله ابو سامة. طيبت عليك. انا بعت محمود خبر. لا سلامة كلها حبايبك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله طيبت عليك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله يا شيخ محمود طيبت عليك. وورث سليمان داود. وقال يا إن هذا لهو الفضل المبين. نعم يا شيخ محمود. نعم يا شيخ محمود. عليك. سامي. حتى بسم الله I'm Thank you. حتى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ يا سيد محمود. ما شاء الله عليك. جميل يا مولانا. What the fuck? عليك يا شيخ محمود. وفق يا مولانا. قفلت العجم دي مرة ثانية الله يفتح عليك. إن شاء الله. يا أستاذ. أنت النهاردة ما شاء الله والله. وانت فقط Oh, man. وجئتك من سماء نبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Thank you. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله لا الساعه اللي بعد ما شكلت